فإن الله فإن الملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه قل أن يبدله أزواجا خيرا من كل مسلمات مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات يعني هم يدوا السنة في دون نحن آخر الليل ما يجوا الأول يجوا مؤمنات قانتات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات لا حد يشوف لان هذا طبعا اهل الميتة بيشوف في ستات ورا شوفهم بيعمل ايه Fire. إِنَّ Oh. أنت ربكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل ادخل النار مع الداخلين. وقيل ادخل النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا وقيل ادخل النار مع الداخلين. و وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومو يا من بنت عمران ومو يا من بنت ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران Wow. وما هو ابن عمران وما وما هو يا من بنى فعمران وصدق بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين باسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي وكرتين وأسروا قولكم أو إذا الله العظيم الفاتح.